مش من مصلحتك تنصفه، سبب جمال الغنوة قبح اللي بتوصفه. ساعات اللي انت شايفه يبقى اللي انت شايفه، اغلب الاوقات شجاعتك جت من الخوف اللي انت خايفه. من دوشة تل الغلطات مش سامع مش سامع اصوات، بالغل وبالخوف متحاط مش عارف تاخد خطوات. كله غرس بوزه في التراب في اول نطة، هم حاولوا تاني وانت اخترت حجز اوطة. قتلوا منا كتير بحجة شيء اهم، خلوا الهوى اللي بيني وبينك ريحته دم. ما دقوش ازاي الوجع شيء ملموس وطعمه في بقك، ظنوك بتقول مجازا ان الظلم كسر شوكتك. مش قرك اللي مسهرك للمعدة، كل اللي عدى مستنيك على المخدة. واللي فاكره حب قالوا عنه غدة، معظم النجوم اللي بتحكي لها مات من مدة. قتلت جزء فيك عشان يعيش اغلبك، معظم الحقيقة على ورقة في سلة مكتبك. لو رموا الشبك والطيار بدأ يسحبك، وانت عمت عكس الاتجاه للحظة ده مكسبك. قتلت جزء فيك عشان يعيش اغلبك، معظم الحقيقة على ورقة في سلة مكتبك. لو رموا الشبك والطيار بدأ يسحبك، وانت عمت عكس الاتجاه للحظة ده مكسبك. فرض السكوت يموت شخص بالبطيء، قص كلام من السياق يضل ناس عن الطريق. بعض الوجع داين تدان وبعضه حظك كده، في ناس بتعبد الحياة والباقي كبش فده. وبصراحة مفيش مؤشرات ان الزمن هيدور، الضلمة اللي في عالمنا قادرة تبلع اي نور. وضع معادش مبلوع، خلافنا في اصل وفروع، ملكنا لسيف ولا دروع، ملكته الطلق والجوع. سعرك سعر ترس في عجلة الانتاج، وبصراحة يعني من اسباب ايمانك لاحتياج. لبسوا الرجلين فردة، عبدوا الحس والمادة، نزعوا المعنى من الوردة، ينفوا المطرة لو تندى فوقهم شوهونا. اصبح ذوقنا ذوقهم، اتعاطفنا لما اتعاطفوا قلنا قوم لوط بشوقهم. قصاد الريح تفضل جدر وجدر تتقلع، اول مرة امسك كبريت العلم الازرق ولع. قتلت جزء فيك عشان يعيش اغلبك، معظم الحقيقة على ورقة في سلة مكتبك. لو رموا الشبك والطيار بدأ يسحبك، وانت عمت عكس الاتجاه للحظة ده مكسبك. قتلت جزء فيك عشان يعيش اغلبك، معظم الحقيقة على ورقة في سلة مكتبك. لو رموا الشبك والطيار بدأ يسحبك، وانت عمت عكس الاتجاه للحظة ده مكسبك.